فنص على حرمته سواء كان من أحد الفرق أو من الفرق جميعا. لكن لو قدر أن هذه المبالغ تصرف عليهم جميعا مثل يحضر فيها الماء، يهيئ فيها الملعب، أو استئجار الملعب أو نحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس فيه معنى القمار. صح، نحن إنما منعنا المسابقات هذه لأن فيها معنى القمار، إما الإنسان إما أن يكون غانم أو غارم وهو لا يعلم. باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغصب. عرف الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هناك تعريف أدق من هذا التعريف نذكره حتى يتضح محترزاته ما الذي يخرج. فيمكن أن يقال إن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء واضح، على حق الغير، ولم نقل مال الغير لأنه قد يكون الشيء ليس مالا، مثل كلب الصيد. هل كلب الصيد مالا؟ يجوز تموله بيعه شراؤه؟ لا. صح، لكن لو أن الإنسان استولى عليه يسمى غصبا، إذن يدخل فيه المال ويدخل فيه الاختصاص مثل كلب الصيد. قهرا يخرج مثل السرقة، السرقة استيلاء على مال أو حق الغير بغير حق، لكنها ليست قهرا وإنما خفية، ليس كذلك؟ والغصب فارق السرقة في الأحكام، ولهذا نقول قهرا بغير حق. أما لو استولى عليها بحق مثل حينما يمنع الوالي المفلس من التصرف في ماله، أو يأخذ المال ليبيعه ويوزعه على الغرماء، هذا الاستيلاء هل هو بحق أو بغير حق؟ بحق، إذن لا يكون غصبا. نعم. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 رضين، متفق عليه. وهو يعني الغصب محرم، وهذا أمر واضح. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، حديث عظيم. يوقف الإنسان عند حده إذا أراد أن يأخذ ما ليس له. هذا الحديث متفق عليه، وله قصة أسوقها أذكرها لأنها مؤثرة وعظيمة. هذا الحديث رواه غير واحد من الصحابة، منهم سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة كما تعلمون. سعيد خاصمته امرأة في عهد مروان بن الحكم، يعني في خلافة معاوية رضي الله عنه، أو بعد خلافة معاوية، خاصمته امرأة في مزرعة له، يعني ادعت المرأة أنها هذه المزرعة التي لسعيد لها، وشكته إلى مراد الحكم. فلما أتى إلى مراد الحكم قال رضي الله عنه: أنا آخذه أو آخذ شيئا ليس لي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، كيف أفعل هذا وأنا الذي سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان بن الحكم: أكتفي بهذا بينة، يعني يكفي، خلاص الأمر واضح. فدعا سعيد رضي الله عنه بدعوة استجاب الله تعالى له بها، قال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. نعم، كانت ظالمة، وهذا فيه التحذير من دعوة المظلوم: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فما أتت عليها سنوات إلا وقد عميت عيناها، فإذا بها تمشي في أرضها فسقطت في بئر لها فماتت. نعم. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. يعني يلزمه رد هذا المال لصاحبه حتى لو ترتب على رده أن يغرم أضعافه. مثلا هذا المال أخذه وسافر به إلى مكان بعيد وتركه في هذا المكان البعيد، نقول يلزمك رد هذا المال حتى ولو ترتب على ردك له أن تغرم أضعاف قيمته، لأنك في أخذك له في الأول ظالم. نعم. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. يعني إذا نقص يضمن هذا النقص، مدة بقاء هذا المغصوب في يده عليه أجرته. مثلا غصب بيتا، غصب أرضا، نقول غصبها مدة 10 سنوات، نقول كم مدة إجارة الأرض 10 سنوات؟ قال والله 100,000، نقول يلزمك أيضا مدة الإجارة. ولو تلف يضمنه مطلقا، يعني أخذ سيارة مثلا، غصب سيارة، فإنه يضمن هذه السيارة إذا تلفت مطلقا، سواء تلفت عن تعد وتفريط أو لا. لو قدر أنه أخذ السيارة ووضعها داخل بيته لم يتعدى، يعني حفظها، لكنه ضامن لها لأن تصرفه الأول غير حق. نعم. وزيادته لربه، يعني زيادة المال ليست له. نفترض أن المال نما، غصب دابة وهي صغيرة فكبرت الدابة، زادت أليس كذلك؟ الزيادة ليست له وإنما تكون لربها يعني صاحبها. نعم. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. يعني لو أنه غصب أرضا فغرس فيها أو بنى فيها، لصاحب الأرض أن يقول لا أقبل إلا أن تقلع الغرس، لا أعوضك عنه، له ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا الحديث يذكره العلماء على روايتين أو على لفظين، يقولون ليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق، فما هو الفرق بينهما من حيث اللغة؟ ليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق. نعم. هل هي لفظة لأنه مضاف مضاف إليه؟ طيب والثانية؟ أي ظالم صفة لعرق. نعم تفضل. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يعني قدر أن هذا الغاصب غصب سيارة مثلا ثم جاء يبيعها بسعر زهيد، فجاء شخص وقال والله فرصة ما دام السعر زهيد أنا سأشتريها بالمال، ويكون الإثم على الأول. نقول لا، يلحقك شيء من الإثم ما دام أنك تعلم بأن الأول غاصب، أما لو كنت لا تعلم بأن الأول غاصب فإن ذمتك بإذن الله تكون بريئة. نعم. باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع. يعني هذا تعريف العارية، لأنها إباحة المنافع، بحيث يبيحك يسمح لك من الانتفاع من منفعة العين. لما يعطيك القلم تكتب به، هو لم يعطيك عين القلم وإنما باح لك أن تنتفع بمنفعة هذا القلم. نعم. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. يعني العارية مستحبة، كونها مستحبة أمر واضح لأن فيها إعانة لأخيك المسلم، يكفي فيها قول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أليست داخلة في الإحسان؟ بل داخلة في الإحسان. نعم. إن شرط ضمانها ضمنها أو شرط إن شرط ضمانها إن شرط ضمانها ضمنها صمت. أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. طيب هذه مسألة مهمة، هل الوديعة هل العارية يد المستعير يد أمانة ولا يد ضمان؟ ما هو الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ يد الأمانة هي التي لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، واضح؟ مثل الإجارة كما قلنا. أما يد الضمان فهي اليد التي تضمن مطلقا، يعني هذا القلم لما أخذته إذا قلنا بأنه يد أمانة لا تضمنه إلا إذا فرطت فيه فسرق مثلا، أما إذا قلنا إنه يد ضمان فإنك تضمنه مطلقا. المؤلف رحمه الله يقول إنه يد أمانة، يعني لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا على قولين، هل العاري يد ضمان أو يد أمانة؟ وعلى كل فإن الصحيح من كلام العلماء بأن العارية حتى ولو كانت يد أمانة يجوز اشتراط الضمان فيها، يعني يجوز أن أقول لك خذ هذه السيارة وانتفع بها، خذ هذا القلم، لكن اشترط عليك أن تضمنها مطلقا، لأن عقود الأمانات منها ما يصح اشتراط الضمان فيه ومنها ما لا يصح اشتراط الضمان فيه، ومن الأشياء التي يصح اشتراط الضمان فيها العارية. نعم. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، يعني من أودع وديعة يلزمه أن يحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها. لما أودعت ذهب مثلا ما تأتي تضعه مثلا في كيس في المجلس، لأن هذا الأمر ليس حرز مثلها، أو تضعها عندك مكتبة فيها كتب تضعها بين الكتب ليس هذا هو حرز مثلها، لكن لو وضعتها في صندوق الأمانات في التجوري مثلا هذا حرز المثل. لماذا نقول هذا؟ لأنه لو فرط في حفظها يضمنها، أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمنها. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، أودعتك هذه السيارة وقلت احفظها، ما يصح لك أن تنتفع بها دون أن أذن. طيب لو انتفع بها دون إذن ربها أو تصرف بها، أي تصرف، مثلا أعطيته كيس في ذهب أتى وفك الذهب بيشوف كم على دهن، هو الآن ما انتفع لكن تصرف فيها، صح؟ يقول العلماء إذا تصرف فيها تنقلب من أمانة إلى ضمان فيضمنها مطلقا. هذه فلوس مثلا بعت وشريت فيها أنت، أو فتحتها ونظرت فيها أو كذا، فإنك تضمنها مطلقا لأنك تصرفت فيها. واستطرادا، الآن تعرفون ما يسمى بالودائع البنكية في البنوك، قال هذه وديعة وكذا، أليس كذلك؟ هذه الودائع البنكية أغلبها ليست من باب الوديعة، هذه مثل الحسابات الجارية هذه ليست وديعة، هو يسمونها إيداع، صح؟ هو إيداع باصطلاحهم، لكنه بالاصطلاح الشرعي ليس وديعة، وإنما هو أقرب إلى حكم القرض. نعم. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. يعني هذا هو تعريف الشفعة، هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بيع أو نحوه. قدرنا الآن أنه أنا والأخ محسن مثلا مشتركين في ملك أرض في مزرعة مثلا، بعت أنا نصيبي على جميل مثلا ب100,000 ريال، ما هي الشفعة؟ الشفعة هي أنه يحق الأخ محسن أنه ينتزع حصة المشتري اللي كانت لشريكه بنفس ثمنها، واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح مرض الشفعة؟ طيب لماذا سميت الشفعة شفعة؟ قالوا من باب الشفع الذي هو ضد الوتر الواحد، فكأنه كان له نصيب واحد فضم نصيب شريكه إليه فأصبح شفعا بعدما كان واحدا. نعم. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. الآن عندنا جوار وعندنا شراكة، الشفعة إنما هي للشريك، أما الجار يعني الآن مثلي مزرعة أنا وبيننا مثل شارع أو بيننا حد حبس أو كذا مقسومة يعني، فبعت مزرعتي هل يحق لجاري الشفعة؟ العلماء اختلفوا، ولكن الصحيح أنه لا شفعة للجار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهذا قسم. فإذا وقعت الحدود بين الشركاء بين الأملاك وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن الشفعة في الأصل شرعت من باب دفع الضرر. الآن قد تقبل أنت بشراكتي، يعني عجبتك مثلا حسن تعامل أو كذا أو راحة نفسية، لكن لو دخل مكاني شخص ثالث ومسك نصيبي قد لا يريحك هذا. يعني هل الناس يقبلون الشراكة مع كل أحد؟ لا. فأنت قد يدخل عليك شريك لا ترضاه، فمن هذا الباب جاءت مشروعية الشفعة. أما الجوار فإنه لو حصل ضرر فإن الضرر أقل بكثير. نعم. نعم، هو الحديث هو الفيصل، وإلا من قال العلماء بأن شفعة الجار استدلوا بحديث فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بسقبه، يعني بالشفعة، لكن الحديث فيه ضعف. أما حديث جابر هذا فهو صريح في المسألة. نعم. ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يحل أن يتحيل الإنسان لإسقاطها. كيف يتحيل؟ أبيع أنا عليك الأرض وقل أنا وقفت الأرض مثلا لم أبيعها، أفعل حيلة حتى يسقط حقك في الشفعة. التحايل على إسقاط الشفعة لا يجوز. نعم. إذا أسقط الإنسان الشفعة، يعني الآن الأخ محسن في مثال السابق رضي قال خلاص أنا أسقط حقي في الشفعة، لا يجوز له أن يرجع بعد ذلك ويقول سأطالب بالشفعة، خلاص أسقط حقه. نعم. فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. طبعا. باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. يعني هذا هو تعريف الوقف، تحبيس الأصل يعني إيقاف الأصل عن التصرف، وتسبيل المنفعة التصديق بالمنفعة. مثلا يوقف دارا على الفقراء، الدار لا يتصرف فيه، لكن منفعة هذه الدار هي التي يتصرف فيها. نعم. وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كانت على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال يعني الوقت داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، لأنه يبقى بإذن الله بعد موته. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه في قصة وقف عمر. والعلماء يقول أن عمر رضي الله عنه هو من أوائل من وقف في الإسلام، وبعضهم يذكر أنه أول من وقف في الإسلام. يقول الشافعي رحمه الله: إن الوقف مما جاء به الإسلام، فلا يعرف أن أحدا عرف الوقف ووقف قبل الإسلام من الصدقة والتبرع، معروف حتى في الجاهلية وقبل الجاهلية، لكن الوقف لم يعرفه أحد إلا أهل الإسلام. فعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، نصيبه الذي سهمه الذي كانه في خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وانظر كيف يطبق الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، هو أحب مال إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وذكر الحديث. ونظير هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنها لا غير أنه لا يباع أصل لا يباع أصلها ولا يورث، يعني على الوقت الوقت لا يباع ولا يورث. باقي الحديث يبدو أنه واضح. وأقول أيها الإخوة، إن سنة الوقف هي من السنن التي غابت عند كثير من الناس اليوم. يعني الناس عندنا في بلدنا أو في منطقتنا وما حولها يعرفون مثلا أو يتعاملون بسبل كثيرة من سبل الخير، من سبل الإنفاق والتبرع، سواء التبرع المباشر أو مثلا الأضاحي عندنا، حتى تجد كثير من الوصايا تحوي على الأضاحي، لكن الوقف غائب عند كثيرين من الناس منا. ولهذا فإنه حري بالإنسان إذا كان ذا مقدرة أن يوقف ولو قليلا. وتأملوا في قول جابر رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. بعض الناس يوصي، يكون عنده أموال فيوصي بالثلث والربع أو أقل أو أكثر بعد وفاته، ولا شك أن ما تعجل ووقف في حياته أفضل، لما لا تؤجل إلى بعد الوفاة؟ فحري بالإنسان أن يحرص أن يكون له نصيب في الوقت مهما قل، فلا شك أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى. نعم. وأفضله أنفعه للمسلمين. يعني كيف يجعل الوقت على من يوقف؟ الضابط هو أن أفضل الأشياء أنفعها للمسلمين، إذا كان في حال الفقراء يحتاجون فيه، أو في حال يضعها للفقراء، إذا كان في حال يحتاج في طلبة العلم يضعها طلبة العلم، إذا كان في حال للجهاد يعني يضعها بحسب الأنفع للمسلمين. وأقول إذا قرأتم التاريخ الغابر للمسلمين، التاريخ السابق للمسلمين، لأن غبر يطلقها الناس أحيانا على السابق وهي في اللاحق وليست في السابق، ليس كذلك؟ ها؟ في قصة إبراهيم إيش؟ في الغابرين إيش الآية؟ إيش؟ مثلا إلا عجوزا في الغابرين، يعني إلا عجوزا في الباقين. والناس يطلقون الغابر على السابق وهو في اللاحق وليس السابق. أقول لو نظرتم في أوقات المسلمين السابقين لوجدتم عندهم تنوع في الوقف شيء عجيب. تجد عند المسلمين من أوقف على الحيوانات المهملة، صدقون وجد هذا. تجد عند المسلمين من أوقف على من يؤنس المحزونين، يعني وضع وقف ريع هذا الوقف يصرف لأناس، أي شخص مريض محزون يزورونه ويكون السرور عليه. ما يخطر ببالك شيء من سبل الخير إلا وتجد قديم المسلمين فيه أوقاف. نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف، يعني بماذا ينعقد الوقف؟ هل ينعقد بالنية؟ لا، لا، يعني مثل لو أن الإنسان عنده مال فنوى أنه يوقفه، لا ينعقد بالنية، وإنما ينعقد بالقول الدال على الوقف، كان يقول وقفت أو حبست أو نحو هذه العبارات. وينعقد أيضا بالفعل، مثل لو أن الإنسان بنى مسجدا وفتحه للناس يصلون فيه، هذا الفعل منه ينعقد به الوقف أيضا. نعم. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، يعني الواقف هو الذي يضع الشروط، نطبق شروطه كما وضعها إلا إذا خالفت الشرع، أما إذا لم تخالف الشرع فإنه يجب العمل بشروط الواقف. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، يعني الأصل أن الوقف كما قلنا لا ينقل ولا يباع، لكن لو تعطلت منافعه يجوز بيعه ويوضع الوقف في مكان آخر أو في موضع آخر في نفس منافعه. نعم. باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذه هي الهبة، تبرع في حال الحياة والصحة. طيب والعطية؟ والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. نعم. والوصية التبرع به بعد الوفاة. نعم. فالجميع داخل في الإحسان والبر من حيث الأصل، جميع هذه الأمور سواء كانت هبة أو عطية أو وصية داخلة في باب الإحسان والبر متى ما صحت نية الإنسان. نعم. فالهبة من رأس المال، إيش معنى من رأس المال؟ يعني يجوز له أن يهب جميع رأس ماله، أو ليس له قدر معين وإنما يهب ما شاء من ماله. نعم. والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، يعني الوصية كما تعلمون لا تجوز إلا فيما دون الثلث، حيث سعد بن وقاص رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ولا تجوز أن تكون على الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. ما الحكمة أن الوصية لا تجوز للورثة؟ إذا تأملت يا إخوان في حقيقة النهي الشارع عن هذا الأمر تجدون أن الإنسان إذا أوصى لوارث فكأنه يتعقب أحكام الله تعالى في قسمة المواريث، أليس كذلك؟ لما يقول الله تعالى في القرآن هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا، تأتي أنت وتزيد أحد الثلاثة، معناته كأنك يعني تعقب هذا الحكم. الإنسان لما يكون في مرضه المخوف، المرض الذي يقدر الأطباء أنه مرض مخوف محتمل كبير للوفاة، يكون في حكم الموتى في التبرع بالمال، فلا يجوز له أن يتبرع إلا بثلث ماله فأقل. نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف عن إجازة الورثة المرشدين، يعني لو أن الإنسان مثلا تجاوز هذا الأمر وأوصى فوق الثلث، نقول له هذا راجع الورثة، الورثة لهم حق أن يقبلوا فيه ولهم حق أن يردوه. نعم. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق. نعم. عليه. يجب على الإنسان في عطاياه لأولاده أن يعدل، لكن هنا مسألة مهمة، فرق بين الهبة والعطية وبين النفقة. يعني في النفقة لا يلزمك أن تساوي بينهم، لأن الحاجات تختلف. إنسان مثلا عنده ولد في الجامعة ولد في الابتدائي، قد يكون ما ينفقه على الذي في الجامعة ثلاثة أضعاف الذي في الابتدائي، قد يحتاج مثل سيارة تشتري له سيارة، هل يلزمك ابن ما تحتاج سيارة اشتريت له سيارة ب40,000 ريال، هل يلزمك أن تعطي كل واحد 40,000 ريال؟ لا، لكن يلزمك إذا كانت مثل حاله مستقبلا واستطعت أن تعطيها وأن تعطيها. أما كون الإنسان مثلا إذا زوج ابن يظن أنه يلزمه أن يزوج جميع الأبناء، نقول لا، هذا من باب النفقة، فإذا يعني أتى موعد زواج الثاني وتمكنت من تزويجه يجب عليك أن تزوجه. إذن نفرق بين النفقات وبين العطايا التي لغير السبب، فالعطايا التي لغير السبب هي التي يجب فيها العدل. نعم. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، يعني الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أن لو أن إنسانا قال لزميله وهبتك 1000 ريال لكن ما أعطاه شيء، وجاء في الغد قال لن أعطيك شيء، لا يلزمه ذلك. لو خاصمه عند القاضي وأتى بالشهود بأنه قال أعطيك 1000 ريال لا يلزمه أن يعطيه شيء، لأن الهبة كما يقول العلماء لا تلزم إلا بالقبض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن أبا بكر رضي الله عنه، هذه قصة لطيفة من باب الترويح أذكرها، كان في موطأ إمام مالك رحمه الله وهب ابنته عائشة رضي الله عنها جداد 20 نخلة، يعني ثمر النخلة. عائشة رضي الله عنها لم تجد النخلة، أبقت النخلة في مكانه، فلما حضرت أبا بكر الوفاة قال يا بنية، لنحب نفعك وحب مصلحتك لكن ما أخذت التمر أنت الآن، فالهبة ليست لازمة. قال وإنما هو يعني هذا المال ستقتسمينه مع الورثة، فقال وإنما هو أخوك وأختاك. قالت يا أبتي أخوي معروف لكن أختي مالي الأخت واحدة أسماء أنت ذكر. قال فما الثاني؟ قال ما أظن ذو بطن زوجته يعني إلا أنثى، فصارت أنثى، الحمل كأنه يجزم قطعا بأن الحمل سيكون أنثى، كانت أنثى. فقال العلماء هذا دليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لأن لو كانت تلزم مطلقا لكانت عائشة مستحقة له حتى ولو لم تقبضه. وهذا الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني دليل على عدم صحة العودة في الهبة. وهذه المسألة من اللطائف تناظر فيها الإمام أحمد أيام الشافعي رحمه الله، فقال الإمام أحمد لا يجوز العودة في الهبة، وقال الشافعي رحمه الله يجوز العودة في الهبة. قال الإمام أحمد رحمه الله هو أعلم بالنصوص الإمام الشافعي، بشهادة الإمام الشافعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا دليل على أنه لا يجوز العودة في الهبة. فقال الشافعي من قوة استدلاله قال بل هذا دليل على جواز، لأنه كما أن الكلب يعود في القيء له أن يعود في الهبة، واضح؟ فقال الإمام أحمد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وليس لنا مثل السوء، قال إذن لا تجوز العودة في الهبة، لكن النص الأول ليس فيه دلالة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا تحل له الصدقة لكن تحل له الهدية، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فكان من هديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليه يعني يكافئ المهدي. نعم. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك، يعني يجوز للأب أن يأخذ من ولد ابنه بغير إذنه بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون في هذا ضرر على الولد، إذا أخذ الأب من مال ولده ما يضره فإنه لا يجوز. الشرط الثاني ألا يأخذ من واحد ويعطي الآخر، له ولدين يأخذ من هذا 100,000 ريال ويعطيها الآخر، لأنه بهذا ارتكب محرما وهو عدم المساواة أو عدم العدل بين الأولاد. الثالث ألا يكون في مرض أحدهما المخوف، يكون مثلا الولد في مرض الموت أو الأب في مرض الموت، لأنه إذا كان الولد في مرض الموت فهذا المال يشترك فيه الأب وبقية الورثة، صح؟ وإذا كان الأب في مرض الموت فإنه يأخذه للورثة وليس يأخذه لنفسه. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث فيه الدليل والحث على مشروعية الوصية. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بعد سماع هذا الحديث لم يبت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وابن عمر رضي الله عنه معروف بسرعة الامتثال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث مثلا، وكما جاء عنه النافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى باب يدخل فيه النساء ويدخل فيه الرجال، لأنهم ربما دخلوا ثم دخل الرجال أو دخل النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء، لو جعلنا، يعني ما جعلنا، إيش رأيكم؟ لو جعلنا هذا الباب للنساء. ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فقط، يعني كأنها كانت أمنية في عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبقها. قال نافع الراوي ابن عمر: فوالله ما دخل منه ابن عمر حتى مات، الباب هذا لم يدخل منه مطلقا حتى مات. الله المستعان. طيب، ما حكم الوصية؟ الوصية لها حالات: تكون واجبة وتكون مستحبة وقد تكون محرمة. تكون واجبة في حالة ما، انتبهوا للتقسيم هذا ترى مهم، تكون واجبة في حالة ما إذا كان على الإنسان حق لم يثبت أو له حق لم يثبت. أنا يعني اقترضت مثلا من صديق لي 100,000 ريال، والاثقة التي بيننا لم يذكر شهود ولم يكتب ولا شيء، فيجب علي أن أكتب هذا حتى لا يضيع حقه، واضح؟ الحالة الثانية أن تكون الوصية مستحبة، وهذا كالوصية في الثلث أو الربع من ماله، وهذا سيأتي بعد قليل في كلام المؤلف. الحالة الثالثة أن تكون الوصية محرمة، كما لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بأمر فيه وقصده الضرر غير مضار، كما قال الله تعالى في المواريث، يعني لا يصح له أن يكون قصده بالوصية الإضرار بالورثة. مثلا شخص عنده ورثة ولا يحبهم، قال: لأجل أن لا ينتفع بالمال سأوصي به، لا يجوز هذا. نعم. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. يعني يسأل بعض الناس فيقول: ما هو الأولى لي، هل أوصي أو ما نوصي؟ نقول إن الحال يختلف. أحيانا يكون الإنسان مثلا ماله قليل والورثة فقراء، ففي مثل هذه الحالة قد يكون الأفضل له ألا يوصي، لأن نفع أقاربه ورثته المحتاجين أولى من نفع الأبعد، أليس كذلك؟ أما إذا كان المال كثير والورثة أغنياء فإنه يشرع له الوصية. أعلى قدر الوصية هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أصابه مرض في مكة ولم يكن له إلا بنت واحدة في أول، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو عمر بعد ذلك، أدرك خلافة علي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه ليس يرثني إلا ابنه، فأوصي بمالي؟ قال: لا. قال: أوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: أوصي بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا رأى الوصية بثلث جائزة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، رأى كثير من الصحابة من الخلفاء الأربعة وغيرهم أن ينقصوا عن الثلث، منهم من رأى الربع ومنهم من رأى الخمس، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. وينبغي على الإنسان أن يوضح وصيته، تكون موضحة حتى يستطيع الورثة تطبيقها بشكل واضح. كذلك إذا كان المال كثيرا ينبغي له أن يضع أو يوصي بمن يصرف الوصية حيث يكون شخص عاقل مؤتمن. كذلك ينبغي له أن يستشير أهل الخبرة فيما يوصي ولمن يوصي، ينظر كما قلنا في الوقت، ينظر في الأمور التي يحتاجها المسلمون فيوصي لها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى كتاب المواريث. والمواريث ما يسميه العلماء الفرائض هو علم من علوم الفقه، يعني هو باب من أبواب الفقه، لكنه باب مستقل، يعني يحتاج فيه الإنسان إلى علوم خاصة. يعني مثلا يحتاج في كثير من مسائله إلى العلم بالرياضيات، لأن فيها قسمة في عمليات حسابية دقيقة. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من التأليف المفرد في الفرائض، ألفوا فيه كتب مستقلة وألفوا فيه منظومات مثل الرحبية والبرهانية وغيرها من هذه الكتب. وعلم الفرائض هو من أشرف العلوم، وكثير من الناس معرض عنه، فتجد بعض الناس يتفقه في الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات لكن لا علم له بالفرائض، وهذا يعني تقصير. صحيح أن الحاجة إليه أقل، لأن الإنسان لا يحتاجه في حياته، هل يمكن يحتاج فرض في حياته لنفسه؟ لا، وإنما ينفع به غيره، فينبغي عليه أن يحرص. يبدو لي والله أعلم أن من أحسن ما يعين طالب العلم على تعلم الفرائض في أول أمره، يعني أول ما يبتدئ به طالب العلم، أن يحفظ آيات المواريث. آيات المواريث هي الواردة في سورة النساء من قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم آخر آية في النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ثلاث آيات لو جمعتها لم تجد إلا وجه ونصف أو ما يزيد قليلا، وقد جمعت أقل شيء 70 أو 90% من علم الفرائض. فإذا حفظ الإنسان هذه الآيات ثم فهمها فهما دقيقا جيدا، فإنه سيكون قد تحصل على قدر واسع من علم الفرائض، بحيث يسهل له بعد ذلك دراسة المنظومات أو دراسة الكتب المؤلفة في الفرائض. من لطف الله تبارك وتعالى بالأمة أن قسم الفرائض بنفسه ولم يوكل قسمتها لأحد، يعني لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء لما كان المال تعلق به أنفس الناس قسمه الله تبارك وتعالى بنفسه صريحا في القرآن حتى لا يتنازع الناس فيما بينهم. ولو تأملتم لوجدتم أن عامة قسمة الأموال جاء ذكرها في القرآن، الفرائض، المواريث، الغنائم، الفيء، كل هذه الأمور المكاسب المالية تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها في القرآن حتى لا يقع الخلاف بين الناس. المؤلف رحمه الله تكلم عن الفرائض في الكتاب بنحو من، ويعتبر كلامه أيضا مختصر لم يستوعب جميع المسائل، بنحو من 6 أو 7 صفحات أو 8 صفحات، 8 أوجه يعني. نحن لأن العلماء رحمه الله تعالى جرت عادتهم على التأليف المستقل فيه، ولأن الإخوة في الدورة ينوون أن يجعلوا مثل مستقل للفرائض ولأنه يحتاج الإنسان في شرح مثل هذه الأمور أن يكون فيه وسائل توضيح سبورة أو جكتر أو كذا، فسنتجاوز هذا الباب. لكن يرجو من الإخوان جميعا أن يقرأوا هذا الباب قراءة متفحصة، قراءة متأنية، وأي شيء يشكل فيه يبعثون بالأسئلة إن شاء الله نجيب عليها. يعني كان بودنا أن نمر عليه مرور سريعا حتى ولو كان سيشرح، لكن بما أن الوقت ضيق رأى الإخوة في تنظيم الدورة أن لا نأتي على هذا الكتاب. كم بقي على ذلك؟ خمس. طيب افتح على باب العتق. باب النكاح. سم كتاب النكاح. لا لا، قبل النكاح صفحتين باب العتق. وستة في نسخة الدورة. ما أدري والله، أنا عندي بالكتاب 164 نسخة الدورة 206. ما في إشكال، اقرأ. باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات. لحديث أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله به بكل استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، متفق عليه. العتق الرق يعني مسألة مهمة. بعض الناس يعني يقول الإسلام استعبد الناس وكذا، وهذا يثار عند بعض الكفار، أليس كذلك؟ ولهذا مهم أن نتكلم عن هذا الأمر بشكل مختصر. الإسلام أيها الإخوة جاء على وضع قائم. أتى الإسلام والرق العبودية موجودة في وضع الناس، فأتى الإسلام وقننها، يعني ضيقها. كيف ضيقها؟ جعل بعدما كان الرق أسبابه كثيرة جعله سببا واحدا فقط، وهو الأسر بعد الغزو في سبيل الله، فضيق عملية الرق. واضح؟ يعني ما يجوز، يعني مثلا لو أتى إنسان وقال أنا سأبيع نفسي وسأجعل نفسي رقيقا، نقول لا يجوز لك هذا ولا يمكن هذا حتى ولو كنت تصرف في نفسك. الأمر الآخر أن الشارع مع أنه ضيق الرق فتح بسعة أبواب التخلص منه، فحث على اعتاق الرقبة. ولهذا تلاحظون أن عتق الرقاب جاء الثناء عليه والحث عليه في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية كثيرا، بل أكثر الكفارات تتضمن عتق الرقاب، وهذا كله من باب الترغيب في اعتاق الرقاب وفي تخليص الناس من الرق. وتأملوا في هذا الحديث العظيم، يعني يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار، متفق عليه. ومن اللطائف من بعض العلماء أو بعض الناس كره الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار، يعني يقول كأنه فيه أن الرقاب دخلت النار. نقول هذا اجتهاد والنص صريح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار، فما في إشكال أن الإنسان يدعو ويقول اللهم اعتق رقابنا من النار. تفضل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. يعني الرقبة الأفضل اعتاقه هي الأغلى والأنفس ثمنا. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق أو ما في وما في معناه. طيب لا لا، يعني كيف يحصل العتق؟ يحصل الأمر التالي. الأول القول، يقول اعتق عبدي اعتقت رقيقي، يعتق هنا. الشيء الثاني وبالملك، من ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. يعني السبب الثاني من السبب العتق هو الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني لو أن إنسانا مثلا اشترى أخاه أو اشترى أباه وهو رقيق، هذا يحصل قديما، مجرد شرائه له يعتق. السبب الثالث التمثيل، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. طيب ننظر في بعض الأسئلة. هذا سؤال يقول: كيف تحدد نسبة الخسارة في شركات المضاربة؟ فأحدهما له رأس مال والآخر له عمل فقط. هذا سؤال وجيه، أليس كذلك؟ قد يقول قائل: لماذا لا يلزم العامل جزء من الخسارة؟ كيف يكون الخسارة جميعها على رب المال؟ واضح إخوان؟ واضح الاستشكال؟ يقول هو: كيف تكون الخسارة؟ الخسارة على على على رب المال فقط، العامل لم يخسر شيئا، لم يخسر مال، كيف يكون عليه خسارة؟ نقول: لا، العامل خسر لأنه خسر عمله، هو له شهرين أربع أشهر اشتغل بلا نتيجة. واضح؟ أنت إذا كنت مثلا خسرت نصف المال هو خسر العمل، فهو في الحقيقة يخسر، وهو يخسر العمل والجهد. يقول: لو اشترك اثنان أحد عليه العمل والآخر عليه المال، وذلك من ما هو معروف، من وجه أو من جهة يستدين من التجار مثلا، ما واضح العبارة، لكن إذا كان الذي يستدين يعني مثل أحدهما استدان مالا من نفسه ثم أعطاه الآخر يعمل به، فهذه شركة هذه شركة مضاربة. أما لو استدان جميعا فهذه شركة وجوه. يقول: ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كيف أميز بينهم؟ من عنده جواب؟ سم. أحسنت أحسنت. شركة الوجوه كما سبق معنا يأتي اثنان ويستدين من التجار مثلا ويتاجر بهذا المال. أما الأبدان، أأتي أنا مثلا وزميلي ونشتغل مثلا في الزراعة، نشتغل مثلا في المحاماة، في أي عمل، هذه شركة أبدان. نعم. الله.